عزيزي الدارس، هذه المحاضرة السادسة التي تشتمل على توضيح النهي والاستفهام، ويرجى منك بعد سماعك لهذه المحاضرة أن توضح الفرق بين النهي والاستفهام. ونأتي الآن إلى المبحث الأول وهو النهي. ما هو النهي؟ هو طلب الكف عن فعل، صيغته لا تفعل، كقول الله ربنا تبارك وتعالى حكاية عن عبده سيدنا لقمان عندما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأيضا في آية أخرى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا إن هي حقيقة في التحريم، لا تشرك بالله إذن يدل على أن الشرك حرام. وقد يخرج النهي إلى معان بلاغية تفهم من سياق الكلام ومن سياق الآيات، فقد يخرج النهي إلى الدعاء كقول ربنا تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ، لا نقول هنا فعل حرف لا ناهية، وإنما نقول لا دعائية. وأيضا قد يقصد بها الكراهة كقول الله عز وجل حكاية عن عبد سيدنا لقمان عندما قال لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فقوله في الأرض زيادة التقرير والإشعار، لأن المشي عليها مما لا يليق به المرح. والجملة الخبرية إنك لن تخرق الأرض تعليل للنهي الذي نهاه عنه والده وقال لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وحين يقصد بالنهي الإرشاد، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقد يقصد بالنهي التيئيس، لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن المنافقين جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه الله عز وجل أن يقبل عذرهم، لأن الله علم سوء نيتهم واستخفافهم بشرع الله وسخريتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ربنا قل لهم يا محمد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يقصد بالنهي التهكم كقوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هو الاستفهام. إذا عرفنا المبحث الأول وهو النهي، وعرفنا النهي وطلب ترك فعل شيء، وعرفنا متى يخرج النهي إلى أمور أخرى. المبحث الثاني هو الاستفهام، وهو طلب الفهم واستخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك علم به. الاستفهام هو من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فيه طلب الإفهام والإعلام لتحصيل فائدة علمية مجهولة لدى المستفهم. فمثلا إذا قلت لك هل ذاكرت الدرس؟ فينبغي عليك أن تجيب بنعم أو بلا. فعندما تجيب يحصل لي فائدة علمية كانت مجهولة قبل إجابتك أيها المسؤول عن ذلك. الاستفهام له أدوات. الهمزة وهل، وهما حرفان، وبقية الأدوات أسماء، وهي من وما ومتى وأين وأيان وأن وكيف وكم وأي. كل هذه أدوات وتسمى أيضا أسماء استفهام. نأتي إلى الهمزة. الهمزة يطلب بها التصديق أو التصور، وإن شاء الله سوف نعرف الآن ما المقصود بكلمة التصور والتصديق. إذا قلت أنجحت مقاومة الفلسطينيين للمحتل فالسائل تصور النجاح وتصور المقاومة وتصور نسبة النجاح إلى المقاومة، والسؤال عن وقوع هذه النسبة وتحققها أو عدم تحققها، أي مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية أو عدم مطابقتها. فإذا أجيب نجحت فقد حصل التصديق، فقد حصل التصديق. وإذا قلنا أفي القيادة قائد الجيش أم في الميدان، فالسائل يعرف أنه في أحدهما ولكن لا يعرف على التعيين في أيهما، ولذلك يطلب التعيين. فإذا أجيب في الميدان فقد حصل التصور، قد حصل التصور. إذن المراد بالتصديق يكون إذا كان السؤال عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، هذا يسمى تصديق. أما إذا كان السؤال المطلوب عن المسند أو المسند إليه، هذا هو التصور. فمثلا إذا قلت لواحد أفي الدار زيد أم عمرو، أنا أعرف أن في الدار واحد منهما لكن لا أعرف على وجه التحديد من الموجود، فلا بد في الإجابة من التعيين، أقول زيد في الدار، هذا يسمى تصور. أما التصديق إذا كان السؤال عن وقوع النسبة، أقول هل نجحت في الامتحان، تقول نعم، وهنا أنا لا يعني لا أحدد تعينا معينا، بعكس المثال أزيد في الدار أم عمرو، إذا كان القصد تعين أحدهما هذا يسمى تصور. أما إذا كان السؤال عن وقوع النسبة يعني هل نجحت في الامتحان، فإذا قلت نعم هذا يسمى تصديق، وإذا قلت لا هذا أيضا يسمى تصديق ولا يسمى تصورا. فالهمزة قلنا يطلب بها التصور والتصديق، أقول مثلا أزيد في الدار أم عمرو، هذا تصور. أذكرت الدرس، هذا تصديق. وكما قلت الفرق بين الاستفهام بالهمزة في التصديق والاستفهام بها في التصور، أن الاستفهام بها في التصديق يكون عند نسبة يتردد الذهن بين مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها، يعني في التصور يكون التردد في التعيين فقط، أزيد في الدار أم عمرو، ولذلك يعني لابد أن تأتي معها أم التي تسمى أم المعادلة، يعني المعادلة للهمزة في التعيين، فلابد من تعيين أحدهما، هذا بالنسبة للتصور. لكن إذا قلت أذكرت الدرس، أنجحت في الامتحان، أصليت معنا العصر، فهذا يسمى أي تصديق. مثال آخر، إذا قلنا هل بعث خاتم النبيين، تقول في الجواب نعم، هذا يسمى تصديق. هل ظهر المسيح الدجال، الجواب لا لم يظهر بعد، هذا أيضا يسمى تصديق، هذا يسمى تصديق. متى يفطر الصائم، الجواب تقول إذا غربت الشمس، هذا أيضا يسمى إيه؟ تصديق. أضرب زيد أم عمرو، أضرب زيد أم عمرو، في الجواب تقول عمرو أو زيد، هذا يسمى تصور، هذا يسمى تصور. الهمزة اختصت عن سائر الأدوات بعدة خصائص: جواز حذفها وتقديرها ذهنيا، كقوله تعالى في حكاية قول فرعون لسحرته بعد أن غلبوا وأعلنوا إيمانهم، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم به أصلها أآمنتم، فهنا حذفت همزة الاستفهام، وطبعا مقدرة ذهنيا كأنها موجودة، هذه ميزة في الهمزة لا توجد في بقية أدوات الاستفهام. الميزة الثانية أنه يطلب، أنها أداة يطلب بها التصور ويطلب بها التصديق كما سبق بيانه، بعكس الأدوات الباقي يطلب بها التصديق. يكثر في طلب التصور بها أن يذكر المستفهم أو أن يذكر للمستفهم عنه معادل بعد أم، تسمى عندها همزة التسوية، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، همزة التسوية. أخالد ابن الوليد فتح دمشق أم أبو عبيد بن الجراح؟ أم جاءت بعد الهمزة، وهذه ميزة أيضا في همزة التسوية، تأتي بعدها أم المعادلة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله خير أم ما تشركون؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدمه. فإذا طلب بها التصديق اللي هي نسبة إدراك النسبة الحكمية في الجملة، امتنع أو امتنع ذكر المعادل اللي هو أم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ لا نأتي بأم بعدها خلاص. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت. وإذا قصد بالتصديق لا يؤتى بأم، أما إذا قصد بالتصور يؤتى بأم. أحيانا تدخل على الاستفهاء، تدخل على الإثبات، وأحيانا تدخل على النفي. أدرست مادة التفسير؟ دخلت على الإثبات. ألم نشرح لك صدرك؟ دخلت على النفي اللي هو لم. أيضا من خصوصيات الهمزة أن لها تمام الصدارة، فتقدم في الجملة حتى على حروف العطف. أو لم ينظروا، يعني مثلا أفعلوا ذلك ولم ينظروا، في الواو هنا حرف عطف تقدمت عليه الهمزة. أو لم يسيروا، الهمزة حرف استفهام والواو حرف عطف. أثم إذا ما وقع آمنتم، ثم حرف عطف وجاءت قبلها الهمزة. أما سائر أدوات الاستفهام فتتأخر عن حروف العطف. وكيف تكفرون بالله وكنتم أموات؟ كيف وكيف، الواو هنا حرف عطف وجاء اسم الاستفهام كيف. فأين تذهبون، الفاء حرف عطف وجاء اسم الاستفهام أين. فأنا تؤفكون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فأي الفريقين أحق بالأمن، فما لكم في المنافقين فئتين. أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ نلاحظ في هذه الآيات الكريمات أن جميع أدوات الاستفهام جاءت متأخرة، رغم أن لها الصدارة جاءت متأخرة بعد حروف العطف الواو أو الفاء، لكن بعكس الهمزة فتتصدر، يعني لها تمام الصدارة فتتقدم في الجملة حتى على حروف العطف. الآن عرفنا أيها الأحبة الكرام الحرف الأول من حروف الاستفهام هو الهمزة، وعرفنا الميزات التي تميز بها عن بقية الأدوات. الأداة الثانية اللي هي هل، وطبعا يستفهم بها عن التصديق فقط، فلا يذكر مع المستفهم عنه بها معادل بخلاف همزة الاستفهام. وهل حرف استفهام مثل الهمزة بالضبط. الأصل في هل أن تدخل على جملة فعلية، فعلها فعل لفظا أو تقديرا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمة والنور؟ قلنا تدخل على جملة فعلية. هل أتاك حديث موسى؟ فإذا عدل عن الجملة الفعلية فأدخلت هل على الجملة الاسمية، فذلك لنقطة يلاحظها البلغاء، وهي جعل ما سوف يحصل كأنه حاصل موجود بالفعل اهتماما بشأنه. قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يعني فهل ستكونون حقا شاكرين. إذن النقطة البلاغية التي جاءت هنا في هذه الآية الكريمة، عرفنا أن هل تدخل في الاستفهام على جملة فعلية لكن داخلت هنا على جملة اسمية، أنتم شاكرون. لماذا؟ لأنه جعل ما سوف يحصل كأنه حاصل بالفعل وموجود بالفعل، أو تأكيد للرغبة بتحقق وقوعه، وأيضا للحظ والحث على فعل الشكر. فهل أنتم شاكرون؟ يعني أشكر الله عز وجل. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا. فهل أنتم منتهون؟ قلنا دخلت على جملة اسمية لنقطة بلاغية، وهي جعل ما سوف يحصل في المستقبل كأنه حاصل موجود فعلا، أو تأكيد للرغبة عن تحقق وقوعه، أو لأن هذا الاستفهام تضمن معنى الحظ على الطاعة، طاعة الله عز وجل. الأداة الثالثة هي كلمة ما، وتأتي اسم من أسماء الاستفهام ومعناها أي شيء، وهي الاستفهام عن غير العقلاء. قال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. في هذا النص نلاحظ أن سؤال فرعون عن رب العالمين هو سؤال عن شرح الاسم، يعني شرح ما معنى رب العالمين، ما معنى رب العالمين، يعني هو يريد أن يشرح هذا الاسم حتى لا يظن ظن يعني أنه يستفهم به عن غير العقلاء، لا، حتى لا يلتبس الأمر عليه. هو فرعون يسأل عن معنى هذا الاسم المركب، كلمة رب العالمين. هو يعرف كلمة رب ويعرف كلمة العالمين، لكنه يجهل يعني عن هذا الاسم، يسأل عن هذا الاسم المركب والمؤلف من رب العالمين، لأنه في اعتقاده أنه هو رب مصر ورب القوم مصر، فيستفهم ما رب العالمين. إنه لا يجهل معنى كلمة رب ولا يجهل معنى كلمة العالمين، لكنه سأل عن الاسم المؤلف من رب العالمين. يبقى هنا الاستفهام ليس عن ذات الله عز وجل، وإنما الاستفهام عن الاسم المؤلف، والاسم طبعا الاسم نفسه غير عاقل، عن الاسم المؤلف من رب العالمين. فشرح له موسى عليه السلام بقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما. فاتهمه فرعون بالجنون، لأنه ذكر أن السماوات والأرض وما بينهما خاضعة لسلطان رب واحد، وهو يتصور أن الكائنات تحكم بها أرباب متعددون، وهو رب إقليم مصر. فتنزل موسى عليه السلام إلى مستوى إدراك فرعون، يعني علم أنه جاهل فنزل إلى مستواه، فقال له ولملئه: رب المشرق والمغرب. لم يقل رب السماوات والأرض وما بينهما، وإنما نزل إلى مستواه، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو المتصرف بعمليات الخلق والتدبير في هذه الأرض من مشرقها إلى مغربها، ومن ذلك أيضا حدود سلطانك في مصر يا فرعون. عندئذ استكبر فرعون حين فهم مراد موسى عليه السلام، وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. طيب، إذن الأمر الذي يستفهم به ما إيضاح الاسم وشرحه، لأن قلت تستعمل اسم من أسماء الاستفهام، وهي الاستفهام عن غير العقلاء، وتأتي في أمور ثلاثة. الأمر الأول إيضاح الاسم وشرحه، قال فرعون وما رب العالمين. الأمر الثاني بيان حقيقة المسمى، بيان حقيقة المسمى، ما الحسد. طبعا كلمة الحسد نفسها غير عاقل، أقول ما الحسد، أقول تمني زوال النعمة عن المحسود، ما الكبر، بطر الحق وغمط الناس. الأمر الثالث بيان صفات المسؤول عنه، بيان صفات المسؤول عنه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. فربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم يسأل عن صفات هذه العصا. أن تقول لقادم عليك وأنت لا تعرف صفاتهم، ما أنت، لا تقول من أنت، إذا قلت من أنت يقول أنا محمد، هو أنت لا تسأل عن شخصه، وإنما تسأل عن صفاته، والصفات غير عاقلة. أقول ما أنت، يعني ما هي صفاتك. يعني عرفنا الآن الأداة الثالثة ونأتي إلى الأداة الرابعة وهي من. ومن تأتي من أسماء الاستفهام ويطلب بها تعيين أحد العقلاء. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يبقى الله رب العالمين. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد غير الله عز وجل. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، يبقى من هنا استفهام طبعا عن العاقل. إلى أداة الخامسة وهي متى، ويستفهم بها عن الزمان ماضيا كان أو مستقبلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. فهنا استفهام عن الزمان المستقبل. متى قامت الحرب العالمية الثانية، وهذا استفهام عن زمان مضى. متى يفيض الحاج، متى يفيض الحاج من عرفات يوم عرفة، برضو هذا يعني سؤال عن زمان مستقبل. إلى أداة السادسة وهي أيانا، وتأتي اسم استفهام ويستفهم بها عن الزمان أيانا، مثل متى بالضبط، ومعناها أي حين، وتختص بالاستفهام عن الزمان المستقبل، وتستخدم في الموضع الذي يحسن فيه التهويل والتعظيم وتضخيم الأمر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني أي حين، بمعنى متى مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى مرساها. وقال عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يعني متى يوم القيامة. إلى أداة السابعة كيف، وتأتي اسم استفهام يستفهم بها عن الحال، يطلب بها تعيين الحال. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، كيف ننشزها. قال الشاعر إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى، كيف يلتقيان. كلمة أين يستفهم بها عن المكان، أين يستفهم بها عن المكان، بعكس أيانا. أيانا مثل متى يسأل بها عن الزمان، إنما أين يسأل بها عن أو يستفهم بها عن المكان. قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان أين المفر. فيسأل هنا يسأل عن مكان. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين، في أي مكان يوجدون. الأداة التاسعة كلمة أن، وهي اسم من أسماء الاستفهام بمعنى من أين وبمعنى كيف، بمعنى من أين وبمعنى كيف وبمعنى متى وبمعنى أين، فلها أربعة معان. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين، أنى لك هذا. نلاحظ أنها دخلت على جملة اسمية، أنى لك هذا، دخلت على جملة اسمية تكون من معنى من أين لك هذا. أنى لك هذا يعني من أين هذا الرزق، من أين لك هذا. وقوله عز وجل في سورة آل عمران قال ربي أنى يكون لي ولد، أنى يكون، يلاحظ أنها دخلت على جملة فعلية، أنى يكون دخلت على فعل، يعني كيف يكون، كيف يكون لي غلام. وطبعا سيدنا زكريا عليه السلام هو لا يستبعد قدرة الله عز وجل، بدليل أنه هو الذي طلب الولد رغم كبر سنه، ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم دعا ربه قائلا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هو الذي طلب هذا، إذا لا يستبعد قدرة الله عز وجل وإلا لما سأل. فقول ربنا تبارك وتعالى قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أن يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام؟ قد يقول قائل أنه هنا يعني يستفهم استفهام تعجبي، يعني كيف يكون لي غلام؟ لا، ليس المقصود هذا، وإنما يسأل عن الكيفية، يعني يا رب إذا رزقتني غلام فكيف يكون ذلك؟ هل سوف ترجعني شابا كما كنت وتصلح زوجتي وتجعلها بكرا وتجعلها شابة، أم كيف يكون؟ هو يسأل عن الكيفية فقط. وقول الله عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أهنا بمعنى متى شئتم، متى شئتم أو كيف شئتم، أنا شئتم يعني متى شئتم وكيف شئتم، ولكن من مكان الحرث الذي ينبت الزرع. وهذا دلالة واضحة على تحريم النكاح في المكان المحرم. وقول الله عز وجل بشأن المنافقين: هذا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. أن يؤفكون يعني أين يصرفون ويذهبون، أين يصرفون ويذهبون. يبقى إذن عرفنا أنه كلمة أن تأتي بمعنى من أين، أن لك هذا من أن لك هذا، وتأتي بمعنى كيف إذا دخلت قلنا على الجملة الفعلية: أن يكون لي ولد، يعني من أين كيف يكون لي ولد. وتأتي بمعنى متى قول الله عز وجل: فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني متى شئتم وكيف شئتم، لكن في الموضع الذي أمر الله به وهو الذي يخرج منه الولد. وتأتي بمعنى من أين كقول الله عز وجل: هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، يعني أين يصرفون ويذهبون. إلى ده العاشر وهي كم، وتأتي اسمها من أسماء الاستفهام ويستفهم بها عن العدد، ويطلب منها أو يطلب بها تعيين العدد، أي عدد. سل بني إسرائيل كم آتيناهم آية بينة، كم آتيناهم آية بينة. يبقى كم هنا استفهامية ويستفهم بها عن العدد. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم، هنا يسأل عن العدد، قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. وقول الله عز وجل بشأن سؤال المبعوثين يوم البعث عن مدة إقامة في الأرض قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. الأداة الحادية عشرة كلمة أي، وتأتي اسم من أسماء الاستفهام يستفهم بها لتعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما. قل أي شيء أكبر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أي شيء أكبر شهادة. فكلمة أي تأتي اسم من أسماء الاستفهام يستفهم بها لتعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما، سواء أكان شخصين ممن يعقل أو مما لا يعقل أو زمانين أو مكانين أو حالين أو عددين أو غير ذلك، بحسب، وتكون بحسب ما تضاف إليه: أي الرجلين، أي المرأتين، أي الزمانين، أي المكانين، أي الحالين، أي العددين، كل هذا استفهام. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة. وقال تعالى حكاية عن محاجة إبراهيم عليه السلام لمشركي قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. هنا يطلب التعيين، يعني يستفهم به لتعيين أحد المتشاركين: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي مكررة طبعا في سورة الرحمن. الاستفهام قد يخرج عن أصل دلالته لمعان أخرى، فكثيرا ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الإفهام إلى معان أخرى يشار إليها ويستدل عليها من قرائن الحال أو من قرائن المقال. وقد أحصى البلاغيون معاني كثيرة خرج إليها الاستفهام عن حقيقته، منها الإنكار والتوبيخ والتقرير والتعجب والتعجيب والعتاب والتذكير والافتخار والتعظيم والتفخيم والتهويل والتخويف والتسوية والتنبيه والترغيب والنهي والدعاء، يعني كل هذه أمور ذكرها البلغاء. ونأتي لبعض الأمثلة حتى لا يطول المقام. نريد أن نشرح الاستفهام المستعمل في الإنكار، ويسمى استفهاما إنكاريا، ويراد منه النفي مع الإنكار على المثبت، كيف أثبت ما هو ظاهر النفي. لنستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يعني لا يهلك إهلاكا عاما شاملا بعقوبة دنيوية إلا القوم الفاسقون. فهنا استفهام قصد به إيه؟ قصد به الإنكار، وطبعا يراد منه النفي مع الإنكار على المثبت ذلك. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فهذا استفهام قصد به الإنكار مع النفي كما قلت. وقال تعالى حكاية لما قال قوم نوح عليه السلام، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك يعني لا يكون منا إيمان بك وإسلام لك، والحال أنك اتبعك الأرذلون وهم الضعفاء الفقراء. قالوا أنؤمن لك، وهذا إنكار استفهام إنكاري على نوح عليه السلام، يعني كيف يؤمنون واتبعه الأرذلون. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني لا نتبع بشرا واحدا بمجرد ادعاء أنه رسول، إننا إذا اتبعنا كنا في ضلال. يقولون يعني أبشرا واحدا منا نتبعه؟ فهذا استفهام إنكاري. فمن يهدي من أضل الله، يعني لا أحد يحكم بالهداية لمن حكم الله عليهم بالضلال. أيضا الاستفهام قد يستعمل في التوبيخ والتقريع. لنستمع إلى قول الله عز وجل في قول موسى لأخيه هارون بشأن اتخاذ قومه العجل، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ موسى عليه السلام يلوم أخاه بشدة على أمر ظن أنه ارتكبه وهو معصية أمره، لكن هارون عليه السلام اجتهد ولم يعصي. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، يعني ما منعك عن التداعي وحملك على ألا تتبعني؟ طبعا سيدنا موسى يلوم أخاه هارون، فهذا الاستفهام استعمل في التوبيخ. قال أتعبدون ما تنحتون، وهذا من كلام سيدنا إبراهيم كما حكاه القرآن الكريم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فهنا الاستفهام خرج عن معناه الحقيقي وهو طلب الفهم إلى التوبيخ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ فهذا تعجيب من فعلهم، هذا تعجيب من فعلهم، يعني تعجبوا من فعل هؤلاء. الاستفهام قد يستعمل للتقرير، وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده العلم به. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا ربي شرحت لي صدري. ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى يا ربي. ألم نخلق من ماء مهين؟ بلى يا ربي. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فإذا لم يقروا بألسنة بأن أوثانهم لا تسمعهم فإنهم لا بد أن يقروا بذلك في قلوبهم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الغرض من الاستفهام في هذا النص الغرض انتزاع إقرار ذوي الفكر والعلم والعقل بأن القسم بهذه الأشياء قسم عظيم يثبت صدق وعيد الله عز وجل. الاستفهام في التعجب أو التعجيب ويسمى استفهاما تعجبيا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ الاستفهام في هذا لا استفهام تعجيبي فيه معنى التوبيخ والتأنيب، فالمعنى أن كفركم بالله مع كونكم كنتم أمواتا فأحياكم أمر ينبغي أن تعجبوا منه قبل غيركم، فهذا تعجيب من الله عز وجل لعباده من حال هؤلاء الناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالاستفهام في قولها تأمرون الناس بالبر الله يخاطب به علماء بني إسرائيل، فيه معنى التعجيب يعني تعجبوا ما حالهم مع التوبيخ والتقريع. قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، هذا استفهام تعجبي. هناك فرق بين الاستفهام التعجيبي والتعجبي، فسيدنا سليمان هو الذي يتعجب من فقدانه للهدهد، لكن في قوله تعالى كيف تكفرون بالله الله عز وجل لا يتعجب لأنه لا تخفى عليه خافض في الأرض ولا في السماء، وإنما هذا يسمى عند البلاغين أسلوب تعجيب يعني تعجبوا من حال هؤلاء. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، هذا استفهام تعجبي، إذ تعجب سليمان عليه السلام من عدم رؤيته الهدهد. وأحيانا الاستفهام يقصد به العتاب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، طبعا يعني ألم يأني ألم يحن الوقت، وهذا الاستفهام قصد به العتاب للمؤمنين، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهذا عتاب من الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحطيئة معاتبا ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. وحل الاستفهام يستعمل في التذكير، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، فسيدنا هنا يوسف عليه السلام هنا يذكرهم بما فعلوه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. وأحيانا الاستفهام يستخدم للافتخار، ونادى فرعون قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الاستفهام هنا خرج عن معناه إلى الحقيقي إلى معنى الافتخار بأنه يملك مصر. وحال الاستفهام يقصد به التعظيم والتفخيم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهنا الاستفهام قصد به التفخيم والتعظيم. قال الشاعر ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وأحيانا يقصد بالاستفهام التخويف والتهويل، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. وأحيانا يقصد بالاستفهام التهديد، ألم نهلك الأولين يعني كما فعلنا بالمجرمين الأولين من مكذب القرون لا سنفعل بأمثالهم من الأمم اللاحقة، فهذا الاستفهام قصد به التهديد، ألم نهلك الأولين. قال تعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. وقد يقصد بالاستفهام التكثير، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هذه يعني أهم ما في هذه الوحدة، وإن شاء الله نلخصها في أشياء بسيطة. خلاصة هذه المحاضرة السادسة أن النهي هو طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء، يا بني لا تشرك بالله، والنهي له صيغة واحدة هي المضارع مع لا النهية، زي لا تشرك، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تدع مع الله إلى آخر، لا تنسى نصيبك من الدنيا. وقد تخرج صيغة النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق ومن قرائن الأحوال، مثل الدعاء، مثل الالتماس، مثل الإرشاد، مثل التوبيخ والتهديد والتحقير. وقد عرفنا هذا في أثناء الشرح. أما الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة من الهمزة وهل، وعرفنا أن الهمزة لها خصائص تميزت بها عن بقية أدوات الاستفهام، ومنها أنها يطلب بها التصور والتصديق. أما بقية الأدوات يطلب بها التصديق، ومنها هل، ومنها من، وما، ومتى، وأيانا، وكيف، وأين، وأنا، وكم، وأي. وجميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور، جميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخرى تستفاد من السياق، مثل الذي قلناه منذ قليل: الإنكار، التقرير، التعظيم، التحقير، الاستبقاء، مثل كلمة متى نصر الله، التعجب، ما لي لا أرى الهدهد. هذه ملخص المحاضرة السادسة، وأرجو من طلاب الأعزاء أن يستفيدوا من علم البلاغة فائدة عظيمة، حتى يطلعوا على سر إعجاز القرآن الكريم، وعلى ويتدبروا آياته كما أمرنا ربنا بذلك في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. في نهاية المحاضرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.